التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه صيغة السلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فكيف بصيغة الصلاة؟ والحق تبارك وتعالى يقول في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه الأكرم ورسوله الأعظم محمد بالثناء عليه في الملأ الأعلى. فإن الله جل وعلا في عليائه فوق سماواته، مستوى على عرشه جل وعلا في قوته وفي عظمته وفي ملكوته وفي جبروته وفي عزته، يصلي على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وملائكة الله تبارك وتعالى في سماواته وأرضه يصلون على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وأنتم معاشر المؤمنين الموحدين مطالبون بأن تصلوا وتسلموا على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليكم آل البيت، فكيف نصلي عليكم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم معلما أمته إلى قيام الساعة: قولوا. والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الوجوب لأمته، فهذا أمر مباشر من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إلى أتباعه في كل زمان ومكان، بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه، وذلك من قبل بأمر الله سبحانه وتعالى. قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وفي الرواية الأخرى قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. هل هناك فرق؟ نعم، هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة. هذه ذكر فيها إبراهيم عليه السلام ومعه الآل، والثانية ذكر فيها إبراهيم عليه السلام، أو ذكر الآل بدون إبراهيم أولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. قال العلماء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هي جملة طلبية فيها الدعاء وفيها السؤال من الله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأن يبارك عليه، فهي جملة طلبية تستدعي الاستطالة في الكلام. وأما عن إبراهيم عليه السلام، في جملة إبراهيم عليه السلام، فهي جملة خبرية لا تستدعي هذه الاستطالة من الكلام. إذن من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فذلك صحيح معمول به، ومن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فذلك صحيح معمول به، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فإن ربنا جل وعلا أعلى قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، أعلى قدر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأن رفع ذكره صلوات ربي وتسليماته عليه، فلا يذكر الله تبارك وتعالى في الشهادة إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى كلمته وأقام دينه وحفظه له جل وعلا، وفي الآخرة أكرمه الله تبارك وتعالى بجزيل المثوبة وبشفاعته العظمى يوم القيامة. فيا عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. أترضى يا عبد الله أن تكون من البخلاء عند الله جل وعلا؟ والبخل صفة ذميمة لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السخي قريب من الله جل وعلا، قريب من نبيه صلى الله عليه وسلم، قريب من الناس. وإن البخيل بعيد عن الله تبارك وتعالى، بعيد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيد عن الناس. فالبخل صفة مذمومة لا يحبها الله تبارك وتعالى في كل شيء. أترضى يا عبد الله أن تكون مذموما عند الله جل وعلا بعدم صلاتك وسلامك على النبي الأعظم والرسول الأكرم الحبيب المصطفى النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم عباد الله، إن من أبخل الناس من ذكرت عنده ثم لم يصل علي. وهذا نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلوات ربي وتسليماته عليه يبين لنا عظم هذا اليوم المبارك، عظم يوم الجمعة المبارك، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم أيامكم، أو إن من أفضل أيامكم عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا. أمر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فتعجب الصحابة: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت وقد بديت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى علي روحي فأرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط، أي في بستان، في حديقة ممتلئة، فغاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر عبد الرحمن بن عوف، فبحث عنه رضي الله عنه، فوجده صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يدي الله جل وعلا. وأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود لله تبارك وتعالى، فخاف عبد الرحمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ومات وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا، فارتجف وخاف. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، خفت عليك أن تكون قد قبضت في سجودك هذا. قال: يا عبد الرحمن، أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، ألا أبشرك؟ ألا أبشرك يا محمد؟ قال الله: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. أي عظمة هذه، وأي كرم هذا، وأي فضل هذا، أن يصلي الله تبارك وتعالى على من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. أي فضل وأي كرم وأي منة أعظم من أن يصلي الله تبارك وتعالى ويسلم وسلم على من سلم على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء لا يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بدون السلام، أو السلام بدون الصلاة. إن قلت فقل اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أهل البدع وإن أهل الضلالات يستقلون بالسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يقولون من الشيعة وغيرهم ومن صار على دربهم من أهل البدع، علي عليه السلام، جعفر عليه السلام، أبي عبد الله عليه السلام، عند أهل السنة لا يطلق السلام ولا الصلاة إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله جل وعلا. فالاستغلالية لا تكون في ديننا، أي بمعنى أن نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. أبو بكر عليه السلام، عمر عليه السلام، عثمان عليه السلام، لا يجوز، لأن كل أولئك أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو تفحصنا في قول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال على النبي بمفرده يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما المتعارف عليه في أمة الإسلام وعند أهل السنة نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته وصحبه، فكيف ندرك الصحبة والأصحاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء إن آل النبي صلى الله عليه وسلم تتسع لكل أتباعه من الموحدين إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن يستقل واحد منهم بالصلاة والسلام، بل يكون تبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه يروي لنا أن النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم كان إذا انقضى ثلث الليل خرج فنادى في الناس صلوات ربي وتسليماته عليه: أيها الناس، أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، أبي بن كعب كاتب الوحي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، أي الصلاة والسلام والدعاء لك يا رسول الله، فكم أجعل لك من صلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: أجعل لك الربع. فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك الثلثين من صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها. فبماذا أجابه النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم بعدما قال له: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فمن أراد أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه الهم والغم والكرب والسوء فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يغفر الله عز وجل له ذنبه فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم معاشر المسلمين الأكارم، يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. من يكون، من أراد أن يكون قريبا من النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم في مجلسه في الفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن جل وعلا فليكثر من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول إن أولى الناس بي يوم القيامة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أي بصحبته ومجالسته صلى الله عليه وسلم أكثرهم علي صلاة أي في الدنيا، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا هو نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن جعلنا من أتباعه، بأن جعلنا من أنصاره، بأن جعلنا من الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم. فأكثروا رحمكم الله من الصلاة والسلام عليه، وأطيعوه في كل ما أمر، واجتنبوا عن كل ما نهى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. من أراد أن يرحمه الله تبارك وتعالى فليطع الله جل وعلا وليطع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أكثروا رحمكم الله من الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير الكثير بإذن الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر من الله تبارك وتعالى، ومن تمام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه بالليل والنهار، وبخاصة في هذا اليوم العظيم المبارك، حتى تعرض صلاتنا على النبي صلوات الله وتسليماته عليه. وهذا شرف عظيم لنا أن يذكرنا ربنا تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. عباد الله، هذا أمر يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه المؤمنون الموحدون. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.